السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هل من سبيل لإصلاح القلوب؟ أحبتي في الله، إذا كنا نلتمس مغفرة الذنوب ونشتهي عتق الرقاب من النار ونتمنى رضا العزيز الغفار، فإن الشرط الأول والأهم صلاحية المحل، أن يكون المحل صالحا في الأصل لتنزل هذه المغفرة عليه. وصلاحية المحل أيها الإخوة، بعد تفرس وتفحص، بعد لأي، نجد أنها تكون منذ البداية. بصراحة يا إخوة، الإنسان إذا بدأ حياته ملخبط وبعد كده استقام، مهما استقام فإن العك الأول واللخبطة الأولى في حياته لا تزال تؤثر عليه. قال ربنا جل جلاله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هكذا تكون الأخطاء الأولى والمتكررة والمرحلة الأولى من الحياة عجيبة في لخبطة الإنسان وإتعاب حياته الإيمانية فيما بعد. ولعل هذا السر في أن الله جل جلاله صان أولياءه منذ ولادتهم. يعني انظر لسيدنا موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. انظر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صانه الله ورباه منذ صغره. كل الأنبياء كده. عشان كده سيدنا يوسف أشار إلى هذا المعنى في قوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك. في قصة الإمام الجويني التي نذكرها كثيرا، الإمام الجويني كان إمام الحرمين، وكان من منظري الشافعية، وكان من كبار المنظرين في علم الكلام. وكان الإمام الجويني حين يلبس الطويلة ويجلس للعلم ويتكلم كالبحر الهادر، وفي يوم أثناء كلامه تلجلج وانقطع وسكت وبكى. وحصل هذا الإشكال العجيب فاستحى أمام الناس في مجلس العلم وفوجئ أنه الكلام وقف في لسانه وما بقاش عارف ينطق. فسكت وبكى ونكس رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال: أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. حدثني أبي أنني كنت رضيعا في حجر أمي فانشغلت عني ببعض أمور البيت فدخلت أمة جارية خادمة أمة لجار لنا فوجدتني أبكي فحملتني وألقمتني ثديها أرضع. ودخل أبي في هذه الأثناء فقال: أنت أمة لجار لنا ولا يحل لبنك إلا بإذنه وأنا لا أطعم ولدي إلا الحلال. ووضع أصبعه في فمي حتى تقيأت ما رضعت وبقيت مصة. فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة واحدة في رضاعة فيها شبهة لجلجة الإمام. عرفت النهاردة سبب اللجلجة اللي فيها دعاة وعلماء الأمة، سبب اللجلجة اللي فيها الأمة قاطبة ألبان الله أعلم بها. اللهم ارحم الآباء والأمهات. لذلك الرضاعة الأولى بيبقى لها أثر، ولذلك موقفنا في هذه الحلقة مع رجل رضع من أم المؤمنين أم سلمة، وكانت هذه الرضاعة سببا في أن قيل عنه: ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، الحسن البصري. وقبل أن ننتقل في مواقف الحسن دعونا نأخذ فاصلا سريعا وأعود إليكم مع أبي سعيد الحسن ابن يسار مولاهم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عند الشدائد صابرون الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إخوتي، قضية رضاعة الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم على الإيمان منذ صغرهم مؤثرة تأثيرا بالغا في سياق حياتهم بعد ذلك. نعم إخوتي، إنه قال ربنا جل جلاله في أول سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. انتبه للواو للعطف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إن سبيلنا إلى التمكين لدين الله في الأرض أن يخرج جيل رضع رضاعة نظيفة، وليس النبت ينبت في فلات كمثل النبت ينبت في الجنان. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثدي الناقصات؟ فلذلك إذا أرضعت الأم طفلها وهي تذكر الله، أرضعت الأم طفلها وهي تقرأ القرآن، أرضعت الأم طفلها وهي تدارس العلم مع أخواتها أو مع إخوته وأخواته أو مع زوجها، أو وهي تسمع العلم أو تقرأه من كتاب أو شريط، خرج هذا الطفل تجده وهذا مجرب وهو يرضع يترك الرضاعة وينظر إلى أمه ويسكت كأنه يسمع، كأنه ينصر. هذا مجرب وهذا معروف وهذا وارد. ولكن طفل بين ملايين الأطفال، إننا نريد جيلا كاملا كهذا، جيل كامل يرضع صح من أمهات تقيات. وهذا أيضا سيدفعنا إلى نصيحة الشباب، إلى أن يبحث إذا بحث عن زوجة، أن يبحث عن تقية نقية صالحة، أم لرجال يرفعون راية الإسلام، لا يبحث عن امرأة لشهوة. الشاهد أن الحسن البصري كانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، فكان أحيانا يبكي فتحمله أم سلمة وتدلله بأن تدعه، وكان يأتيه رزقه سبحان الملك، وكانت في الثمانين من عمرها ولكن كان يأتيه رزقه. الحسن البصري خرج متعبدا متألها زاهدا يريد الآخرة وينصح فيها. ومن أجل نصائحه الحسن البصري رحمه الله كتابه إلى عمر بن عبد العزيز، وكان متعاصرين. وعمر بن عبد العزيز يأتينا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كلام عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان قبل توليه الخلافة كان طالب علم، وكان يجمع حوله العلماء والمحدثين ويسمع منهم ويسمعهم. الشاهد إن بعد ما ولي الخلافة بقى يستنصحهم ويطلب منهم النصيحة. كتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز بعد أن ولي الخلافة: أما بعد يا أمير المؤمنين. وكان الحسن البصري كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يستنصح العلماء، يقول له اكتب لي، انصحني، ابعت لي، دلني، ارشدني، أؤمرني وانهاني. فالشاهد أن الحسن كتب إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين، اعلم أن الدنيا ليست بدار إقامة، وإنما أهبط آدم إليها عقوبة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب وشيء الشاهد يصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الحسن البصري بيقول له أن سيدنا آدم أهبط إليها عقوبة لما أكل من الشجرة، عاقبه الله بأخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض. لذلك كثير أقول أو يخوفني ويرعبني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم. ملعونة، فالمصيبة إن اللي يحب الملعون يلعن. إزاي تبقى الدنيا ملعونة وإنت تحبها؟ إزاي تبقى الدنيا؟ عارفين لما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. طب قل لي يا عم حاج جمال الله يرحمك، لما الدنيا لا تساوي جناح بعوضة يبقى تساوي ايه؟ قول يا مولانا الشيخ رأفت. تساوي، يبقى لما الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، عم الحاج شيحة، لما لا تساوي جناح بعوضة يا عم عزب تبقى تساوي ايه؟ لا تساوي شيء، لا تساوي جناح بعوضة، يبقى ما تساويش حاجة. يبقى ده دليل ان الدنيا ما تساويش حاجة. يبقى حين يكون شيء لا يساوي شيئا عند الله ويساوي عندك شيء، يبقى سوء أدب مع الله. أن تعطي قيمة لشيء ليس له قيمة. لذلك اللي فهم الدنيا من النصوص الشرعية، من النصوص الشرعية، ما يجعلش للدنيا قيمة. يا ابني دي دنيا ملهاش قيمة، ملهاش وجود، فعشان كده أول كلمة قالها الحسن البصري بعد هذا الفهم العجيب، لذلك بتذكر عنه قصة من أعجب ما قرأت في حياتي. يروى أنه كان بيقص في الحج بيعظ الناس، فمر عليه علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، فقال: يا شيخ، أترضى نفسك للموت؟ وكتير أنا قلت لكم الجملة دي، تحب تموت إمتى؟ قال: يا شيخ، أترضى نفسك للموت؟ قال: لا. فقال سيدنا علي بن الحسين زين العابدين بيكلم الحسن البصري، فقال له: فلله في أرضه معاد غير هذا البيت؟ قال: لا. قال: فثم دار للعمل غير هذه الدار؟ قال: لا. قال: فعملك للحساب؟ قال: لا. قال: فلما تشغل الناس عن الطواف بالبيت؟ قال له: انت قاعد تدي درس ولم من الناس حواليك، ما تسيب الناس تطوف، انت بتعمل ايه؟ فقام حسن وما قص بعدها في مكة ابدا. سبحان الله العظيم، الفهوم العالية عالية، والأخذ بالنصيحة وتنفيذها والعمل بها دي صفة أكارم الناس. الشاهد إيه؟ إن قال له: اعلم أن الدنيا ليست بدار إقامة، هتموت يعني هتموت، وعايز أقول لك إنك هتموتي يعني هتموتي، وعايز أقول لك إنك هتقابل ربنا. هو اللي بيموت بيروح فين؟ بيقابل. وعايز أقول لك إنك لما تقابل ربنا هيسألك: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وعايز أقول لك إنه إذا حسبك محدش هينفعك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ده حتى الأنبياء لما يقولوا لهم اشفعوا لنا يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. وعايز أقول لك إن ساعتها فيش حاجة يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. لا مال ولا سلطان، بس عملك. وعايز أقول لك: هل لك عمل تلقى به الله؟ الدنيا ليست بدار إقامة، وإنما الدنيا دار عمل سينتقل منها إلى غيرها. قال: ليست صرعتها كالصرعة. كنت بقول في درسين اسمهم لعبة الحياة، ربنا قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب. الدنيا لعبة، بس كل لعبة لها قوانين، ومن قوانين اللعبة دي إن الغلطة بفورة. ليست صرعتها كالصرعة، يعني اللي هيموت مش هيرجع تاني. أخطر حاجة في الموضوع إن مفيش دور تاني ولا في إعادة، رب يرجعون كلا، فاللي هيقع بس، يا جنة يا نار، ليس ثمة محل ثالث. قال: تهين من أكرمها، وتذل من أعزها، وتفقر من جمعها، ولها في كل حين قتيل. افتكر احنا اليومين دول ومع الاحداث اللي من اول السنة لحد النهاردة شايفين الدنيا بتعمل ايه في اهلها، صح؟ يعني عظات وعبر كانت بتذكر في الكتب، زوال الدول وزوال الممالك وزوال الرئاسات وزوال المناصب، النهاردة شفنا بعينينا عملت ايه المناصب لاصحاب المناصب؟ عملت ايه الفلوس والملايين والبلايين والمليارات لاصحاب المليارات؟ عملت له ايه المليارات؟ الذل والمهانة والخوف والرعب والقلق والنكد اللي عايشين فيه أصحاب المناصب وأصحاب الملايين بيعطيك آية. ولذلك من أعجب الأشياء اللي تشيب اليومين دول أن الناس بعد أن رأوا أن الدنيا أذلت أهلها ونكلت بأهلها وعذبت وعذب بها أهلها وما زال الناس يتقاتلون عليها ويريدون تلك المناصب التي عذب بها أصحابها ويريدون تلك الأموال التي عذب بها أصحابها. شيء عجيب، شيء عجيب. تذل من أعزها وتهين من أكرمها وتفقر من جمعها ولها في كل حين قتيل فالزاد منها تركها. اللي عايز يستفيد من الدنيا يسيبها، والغنى فيها فقرها، وهي والله يا أمير المؤمنين كالسم يأكله من لا يعرفه ليشفيه وهو حتفه. فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة البلاء. فأهل البصائر هم أهل الفضائل، مشيهم التواضع، وملبسهم الاقتصاد، ومنطقهم الصواب، ومطعمهم الطيب من الرزق. هم دول أهل البصائر، هم دول أهل الفضائل. إن يمشي في الدنيا دي وهو عارف. عارفين أنا لما وقفت قدام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله كده ونظرت، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدفون هنا في الأرض تحت الأرض، تذكرت قول السيدة فاطمة: أطاوعتكم قلوبكم أن تهيلوا على رسول الله التراب؟ قلت لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف إنه هيموت وإن أخرتها كده لم يتكبر في الأرض ولم يتجبر، هو ده أخرة الناس كلها. ذلك اللي عارف إنه هيموت وإن أخرته في التراب يبقى ما بيتكبرش، مشيهم التواضع، أي حاجة وخلاص. ملبسهم الاقتصاد. لما كان الإمام أحمد يمشي فقطع شسعنا عليه، فقيل له: لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين؟ قال: يا بني، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. قال له: يا عم لا جزمة غير دي ولا بتاع، كلها يومين ونموت وندخل الجنة. هو ده حال من فهم الدنيا. إخوتي في الله، لعلنا اليوم في هذه الحلقة أردنا أن نشير إلى مسألتين. الأولى أن من أراد الاستقامة بقية حياته فليستقم من البداية ليستقيم أمره. اثنين: أن الدنيا لا قيمة لها والسلام منها تركها. فأسأل الله لي ولكم العافية. وهذا موقف، إذا كنت أنت تريد ابنك يكون من الصالحين من البداية احجبه عن الفساد من أول ما بيرضع، من البداية حين تختار له أم: تخرج لنا رجلا صالحا. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أين مواقفك أيها الرجل؟ والسلام عليكم ورحمة الله.